فانتظر أيها الرسول بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس، ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع، ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب، فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك، فلم يؤمنوا كما وعدوا. يغشى الناس هذا عذاب أليم. فانتظر أيها الرسول بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس، ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع، ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب، فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك، فلم يؤمنوا كما وعدوا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فانتظر أيها الرسول بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يعم الناس، ويقال لهم هذا عذاب مؤلم موجع، ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب، فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك، فلم يؤمنوا كما وعدوا. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أعرضوا عنه وقالوا: علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين، هو مجنون وليس برسول. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. كيف يكون لهم التذكر والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أعرضوا عنه وقالوا: علمه بشر أو الكهنة أو الشياطين، هو مجنون وليس برسول. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. سنرفع عنكم العذاب قليلا وسترون أنكم تعودون إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب، وأننا سنعاقبكم على ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو يوم انتقامنا منهم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام، فكذبوه فهلكوا. فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول إن لم يؤمنوا. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال لهم موسى أن سلموا إلي عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي ليعبدوا الله وحده لا شريك له، إني لكم رسول أمين على وحيه ورسالته. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وأن لا تتكبروا على الله بتكذيب رسله، إني آتيكم ببرهان واضح على صدق رسالتي، وإني استجرت بالله ربي وربكم أن تقتلوني رجما بالحجارة، وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به فخلوا سبيلي وكفوا عن أذاي. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وألا تتكبروا على الله بتكذيب رسله، إني آتيكم ببرهان واضح على صدق رسالتي، وإني استجرت بالله ربي وربكم أن تقتلوني رجما بالحجارة، وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به فخلوا سبيلي وكفوا عن أذاي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وألا تتكبروا على الله بتكذيب رسله، إني آتيكم ببرهان واضح على صدق رسالتي، وإني استجرت بالله ربي وربكم أن تقتلوني رجما بالحجارة، وإن لم تصدقوني على ما جئتكم به فخلوا سبيلي وكفوا عن أذاي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى ربه حين كذبه فرعون وقومه ولم يؤمنوا به قائلا إن هؤلاء قوم مشركون بالله كافرون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر يا موسى بعباد الذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك دون الذين كذبوك منهم ليلا إنكم متبعون من فرعون وجنوده فتنجون، ويغرق فرعون وجنوده. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر كما هو على حالته التي كان عليها حين سلكته ساكنا غير مضطرب، إن فرعون وجنوده مغرقون في البحر. كم تركوا من جنات وعيون. كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق الله إياهم من بساتين وجنات ناضرة وعيون من الماء جارية وزروع ومنازل جميلة وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين. وزروع ومقام كريم. كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق الله إياهم من بساتين وجنات ناضرة وعيون من الماء جارية وزروع ومنازل جميلة وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم وإغراق الله إياهم من بساتين وجنات ناضرة وعيون من الماء جارية وزروع ومنازل جميلة وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. مثل ذلك العقاب يعاقب الله من كذب وبدل نعمة الله كفرا، وأورثنا تلك النعم من بعد فرعون وقومه قوما آخرين خلفوهم من بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت السماء والأرض حزنا على فرعون وقومه وما كانوا مؤخرين عن العقوبة التي حلت بهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المذل لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون إنه كان جبارا من المشركين مسرفا في العلو والتكبر على عباد الله. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اصطفينا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم زمانهم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم رخاء وشدة. إن هؤلاء ليقولون. إن هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول ليقولون ما هي إلا موتتنا التي نموتها وهي الموتة الأولى والأخيرة وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول ليقولون ما هي إلا موتتنا التي نموتها وهي الموتة الأولى والأخيرة وما نحن بعد مماتنا بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ويقولون أيضا فأت يا محمد أنت ومن معك بآبائنا الذين قد ماتوا إن كنتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور أحياء. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهؤلاء المشركون خير أم قوم تبع الحميري والذين من قبلهم من الأمم الكافرة بربها أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم؟ ليس هؤلاء المشركون بخير من أولئكم فنصفح عنهم ولا نهلكهم وهم بالله كافرون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا، ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في خلقه وتدبيره، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك، فلهذا لم يتفكروا فيهما، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبا، ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله في خلقه وتدبيره، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك، فلهذا لم يتفكروا فيهما، لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم القضاء بين الخلق بما قدموا في دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئا ولا ينصر بعضهم بعضا إلا من رحم الله من المؤمنين، فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن الله له، إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يوم لا يدفع صاحب عن صاحبه شيئا ولا ينصر بعضهم بعضا إلا من رحم الله من المؤمنين، فإنه قد يشفع له عند ربه بعد إذن الله له، إن الله هو العزيز في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. إن شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة، وأكبر الآثام الشرك بالله. طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم ثمرها طعام صاحب الآثام الكثيرة، وأكبر الآثام الشرك بالله. كالمهل يغلي في البطون. ثمر شجرة الزقوم كالمعدن المذاب يغلي في بطون المشركين كغلي الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. كغلي الحميم. ثمر شجرة الزقوم كالمعدن المذاب يغلي في بطون المشركين كغلي الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي تناهت شدة حرارته فلا يفارقه العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال لهذا الأثيم الشقي على وجه التهكم والتوبيخ: ذق هذا العذاب الذي تعذب به اليوم، إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب الذي تعذبون به اليوم هو العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنيا ولا توقنون به. إن المتقين في مقام أمين. إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الدنيا في موضع إقامة في الآخرة آمنين من الآفات والأحزان وغير ذلك. في جنات وعيون. في جنات وعيون جارية. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يلبسون ما رق من الديباج وما غلظ منه، يقابل بعضهم بعضا بالوجوه ولا ينظر بعضهم في قفا بعض، يدور بهم مجلسهم حيث داروا. كذلك وزوجناهم بحور عين. كما أعطينا هؤلاء المتقين في الآخرة من الكرامة بإدخالهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والاستبرق، كذلك أكرمناهم بأن زوجناهم بالحسان من النساء الواسعات الأعين الجميلاتها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يطلب هؤلاء المتقون في الجنة كل نوع من فواكه الجنة اشتهوه آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفنائه. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا، ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب الجحيم تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى.